دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي الهشيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم اضرب بصوتك يا عزيز اسقي الحميد يا من تسموا بالهدى قويم يا من تداعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تسموا بالهدى دينا قويم يا من تداعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجينا قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيم قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد تنسوه برجسهم رجسهم رجسهم فعل الأثيم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود فقد بلغ الزبان سيل هدوم أعيا تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيم أين الحمية ما لها أعيا تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيم لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهينا لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهينا فالنصر آت لا محال لا محال عسى من قدور عسى من قدور